فرسول الله أكبر وأعلى وأسمى، وقد كفاه الله جل جلاله أذى المؤذين، فقال سبحانه وتعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وقال سبحانه إنا كفيناك المستهزئين، وقال جل جلاله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الشاهد أيها الإخوة ليس من سبيل كما ذكرنا إلا أن يكون تصرف أمة لا تصرف أفراد، وقرار أمة لا قرار أشخاص، فليس من أحد من المسلمين صغيرا كان أو كبيرا، قائدا كان أو مقودا، امرأة كان أو رجلا، تقيا كان أو فاجرا حتى، إلا وهو يدمى قلبه وتتأزم نفسه من تكتيف يده وعدم استطاعته أن يأتي بحق المصطفى صلى الله عليه وسلم بيده. ولكن عزاؤنا أن لهذا الليل آخر والتمكين للدين قادم. يذكر أن الصليبيين كانوا أغاروا على طريق الحجاج المسلمين، ووقفوا يتربصون بكل مسلم يمر، يمسكونه ويؤذونه أو يقتلونه، ويقولون ائت بمحمد لينقذك من بين أيدينا، أين محمد لينقذك من بين أيدينا. وكان عصر صلاح الدين عليه رحمة الله، فأرسل صلاح الدين فرقة من جيشه قبضت على هؤلاء المجرمين، وفر رئيسهم، ولعلي آتيكم بالقصة كاملة في فضفضة في الجمعة بإذن الله تعالى، لكن هذه مجرد إشارة. ولما انتصر المسلمون أتى صلاح الدين بهذا الشخص وقال له أنت تقول أين محمد وأنا أنوب اليوم عن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أخذ قصاص المسلمين بيدي، وقتله صلاح الدين بيده إمام المسلمين قائد المسلمين كان أمير المسلمين في هذا الوقت. هكذا يكون الحل ويكون السبيل في تأديب أمثال هؤلاء. المهم أيها الإخوة أننا اليوم بقي على كل المسلمين، على عوام المسلمين، على كل المسلمين بلا استثناء، أن يظل هذا الأمر يغلي في عروقنا ويغلي في قلوبنا إلى أن يأذن الله جل جلاله بتفريج هذا الكرب. اللهم يا أرحم الراحمين، يا عزيز يا جبار، يا حي يا قيوم، يا منتقم يا قهار، اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم انتقم ممن يسخر من نبيك، اللهم إنا نسألك أن تنزل بهم رجزك وعذابك إله الحق، اللهم إنا نسألك أن تنتقم منهم، اللهم انتقم منهم واشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم، اللهم إنا نسألك أن تأخذ بحق نبيك فإنا عجزنا، وارحم اللهم عجزنا وضعفنا، اللهم إنا نسألك ألا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. نعود إخوتي إلى قضية الزواج وعقد الزواج. وقد ذكرنا شروط الزواج، شروط صحة العقد، أولا الولي، وذكرنا من هو الولي وشروط الولي نفسه، ثم ذكرنا بعد ذلك أن من شروط العقد، من شروط صحة العقد، الصيغة، أن يقول الولي زوجتك، ويقول المتزوج أو الزوج قبلت زواجها. الثالث المهر، وأوصينا بتخفيف المهر، أن يكون المهر سهلا وتيسير أمر الزواج، لأن هذا مما يكف عن الفجور والفحشاء. ثم الأخيرة الإشهار، وذكرنا أن الشهود شاهدي عدل، شاهدين يشهدون على العقد، ولكن المطلب الشرعي الإشهار، أن يشتهر بين الناس أن فلانا تزوج من فلانة، أن فلانا تزوج من فلانة، فيعرف الناس كلهم، لكي لأن ما يترتب على هذا العقد ينبغي أن يكون مقرا في المجتمع وفي البيئة، بإنجاب الأولاد مثلا، إذا حملت هذه المرأة ينسب إلى هذا الرجل، إذا أنجبت هذه المرأة ينسب إلى هذا الرجل. ثم أريد أن أشير، لأن أحد الإخوة الواد محمد مصطفى، أنت اللي اسمه محمد إيه؟ الواد محمد حسن اللي يصور ده، قال لي المرة اللي فاتت يعني أنا أجهز البيت وأدفع مهر كمان؟ هو ده الصح شرعا، إنه يجهز البيت ويدفع مهر، وتأتي هي فقط بحقيبة يدها التي فيها مجرد ملابسها، حتى ممكن تيجي من غير ملابس وهو يأتي لها بملابسها، يعني بس باللي عليها أصل، يعني من غير شنطة. هذا حقها، انك انت تجهز البيت وتعد البيت وتدفع لأبيها المهر. عند ذاك لا يستطيع أبوها أن يطالبك انك تكتب مؤخر، ولا من حق أبيها أن يقول لك اكتب قايمة. قايمة ليه؟ اديتها مهرها. أمال مين اللي بيكتب قايمة ويكتب مؤخر؟ لما نيجي نتفق حال العقد، مهرها كم؟ مهرها يقول لك يا ابني مهرها جهز أنت تقدر عليه وإحنا نجهز اللي نقدر عليه. الجهاز ده هو مهرها، فيكتب بيه قايمة ويقدر القايمة. فالقائمة اللي هي بتكتب قائمة الجهاز دي، أوضة نوم وأوضة سفرة وأوضة صالون وذهب، كل القايمة اللي مكتوبة لي هو ده مهرها. وهو ده الغلط اللي بيحصل في خلاف الشرع. لذلك لما تيجي تتطلق النهاردة هذه المرأة قبل الدخول بها، المفروض لها نص المهر، يعني نص اللي مكتوب في القايمة ده، ومع ذلك ما بيدفعش. دي يقول لك انا اكلت ايه اشرب عليه مي، ما اكلتش حاجة، عقدت. فالشاهد انه مخالفة الشرع اللي بتلخبط وتنشئ مشاكل، يجي تسأل فيها عشان تفتي، ما تعرفش تفتي تقول ايه، ولا يستطاع تطبيق الشرع انه كاتب قايمة مثلا ومقدروها بمئة الف جنيه ولا سبعين الف جنيه، ان يدفع خمسة وثلاثين الف جنيه نصف المهر ان لم يدخل به. الشاهد يا اخوة ان الانسان يعد البيت ويقدم المهر ويبقى ما يكتبش قايمة ولا مؤخر. اما اذا كتب قايمة، فالقايمة دي هي مهرها، والمؤخر قلنا انه حق الزوجة. بعض الناس بيعتقد ان المؤخر ده زي شرط جزائي، لو طلقها يدفع. الكلام ده غلط، ده المؤخر حقها ان تأخذه في حياتها، من حق المرأة. فلذلك قالوا ان لو ان المرأة بعد الزواج قالت لك اديني المؤخر، مكتوب مؤخر مئة الف جنيه، ولا النهاردة بيبالغوا بقى في المؤخرات عشرين الف جنيه ولا عشرة الاف جنيه ولا خمسة الاف جنيه، اديني حقي المؤخر، من حقها. بل لو انه يعني هي اشحت به بعد موت الرجل، فاول ما يخرج من قبل التوريث حقه، فان اولى الحقوق ما استحللتم به الفروج، واتوا النساء صدقاتهن نحلة. فالمؤخر حقها، من حق كل امرأة النهاردة انها تقول له مكتوب في الاسيمة مؤخر 5000 جنيه، اديني ال 5000 جنيه. حقها النهاردة، مش حقها لما تتطلق، لا، حقها وهي عايشة، حاوية وموجود، حقها مهر المرأة هو حقها. الشاهد ايها الاخوة، هذه إشارة فقط إلى مسألة القايمة والمؤخر، لأن بعض الإخوة ما بيدفعش مهر ويجي يقول لا ده الشيخ قال القايمة بدعة. لا، أنا بقول القايمة النهاردة بدعة لما يكون أنت دفعت مهر، لكن أنت ما دفعتش مهر. المؤخر مش عارف إيه، أنا بقول المؤخر قال لما كنت دفعت مهر، لكن أنت ما دفعتش حاجة. ده الراجل جاب لك نص اللي في بيتك وأنت جبت النص، مش عايز تكتب له مؤخر ولا قايمة؟ لا، تكتب له مؤخر وقايمة، لأن حق المرأة هذا حقها، مهرها الذي تستحل به الدخول بها. كلام النهاردة عن آثار هذا العقد في الحياة. ولي الزوجة قال لك زوجتك وانت قلت له قبلته، بعد كلمة زوجتك وقبلته تغيرت الحياة. بعد ان كانت هذه المرأة لا يحل لك ان تنظر الى الشعر ولا الى الظفر المنفصل عنها، حلت لك. بعد ما كانت هذه المرأة لا يحل لك انك تنظر اليها، لا يحل لك انك تلمسها، لا يحل لك انك تكلمها، صارت حلالك بهذه الكلمة، سبحان الملك. ولذلك قال الله جل جلاله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. آية، هذا الزواج آية. وكثيرا ما أضرب هذا المثال، أقول لو أن واحد راح لراجل وقال له اديني بنتك يعني أنجب منها أولاد وتخدمني في بيتي، تطبخ لي وتنظف البيت وتكون سكنا لي، وديك في الشهر 10,000 جنيه، يقتله. لكن لو قال له زوجنيها، سبحان الملك. وكلمة زوجنيها هتقوم بنفس المهمة، أن يسكن إليها ويقضي وتره وتنجب له أولاد وتعد له البيت وتعد له طعامه وتخدمه. قل له زوجني هتقام الأفراح والليالي الملاح. سبحان الله العظيم. الشاهد إيه؟ إن مجرد عقد الزواج إنك قلت له زوجني ابنتك، قال لك زوجتك، صار هو بالنسبة لها أولى بها من أبيها وأمها ومن الدنيا بأسرها. بعد الدخول حل له كل شيء منها. الكلام ده أنا كررته مرارا وتكرارا آلاف المرات. لما جيت أزوج بنتي الصغرى، أصغر بنت تزوجت يعني، اللي هي زوجة الأخ ليتي بنت إيمان. وعلى فكرة ذكر أسماء النساء مش عورة، عشان واحد لما يستحي أن يذكر اسم أمه يغار أنه يذكر اسم زوجته. سبحان الله، احنا قاعدين ليل ونهار عمالين نقول السيدة عائشة، السيدة فاطمة، السيدة خديجة، اشمعنى زوجات النبي قاعدين نقول أسماءهم، وام النبي نقول اسمها، ويجي عند اسم امي انا ومراتي انا زوجتي انا، وغير ان انا اقول اسمها او احرج ان انا اقول اسمها، او لو حد قال اسمها ازعل ازاي يقول اسم مراتي كده. سبحان الله العظيم، امور عادية، ما بس هو العرف اللي ضخم المسألة، او الغيرة الكاذبة بتاع بعض الناس هي اللي كبرت المسألة. الشاهد ايه؟ بقول بنتي ايمان لما جت تتزوج، وانا كانت البنت دي بقى يعني كانت جت فتره سفر، وجت بعد هي فتره سفر اول ولد بعد الشله الاولانيه يعني الدفعه الاولانيه من اولادي، وبعد كده جت هي لوحدها بقى بعد خمس سنوات من انقطاع الانجاب. فكان لها معزه خاصه، والبنت كانت ما شاء الله دمها خفيف كده. فلما جيت اتزوجها وكانت صغيره، كان 16 سنه وهي بتتزوج، بقيت متأثر جدا. فكنت بقول يعني إيمان بعد كل الحياة اللي كانت معايا دي في حياتي، هياخدها ليسي وتبقى كده بتاعته خلاص انتهينا. والله لولا ان الله امرني ما فعلت. هيبقى هو اولى بحبها، اولى من ابيها وامها، واولى بطاعته انها تطيعه، واولى بخدمته، واولى بالولاء والبراء له بامر الدين، اولى مني انا بامر الدين. دين بيقول كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احق، قال: احق الناس بحب الرجل، احق الناس ببر الرجل امه، واحق الناس ببر المرأة زوجها. يبقى احق الناس بحب المرأة زوجها، مش ابوها ولا امها ولا اخوها ولا اختها ولا عيلتها ولا بيت ابوها ولا ابنها، زوجها. ده الدين. ولو ان احنا اتبعنا دين الله واقمنا شرع الله كانت اتحلت كل المشاكل، كانت بعدت الحموات عن البيوت، العلاقة بين الرجل والمرأة سهل جدا انها تنضبط وتنحل. كنت لسه بقرأ في الجرائد قريب ان اهل الزوج واهل الزوجة واقفين قصاد بعض، والزوج والزوجة في المحكمة بيبصوا لبعض من تحت لتحت، فلما خلى القاضي بينهما رجعوا مع بعض ونسيوا اهاليهم. اذا انت بتطالبهم ان ينسوا اهاليهم؟ لا، انا بطالب بعدم اختلاط الحقوق. امك لها حق فوق راس الجميع، وزوجتك لها حق على قدها، وولادك لهم حق، وحماتك لها حق، واخواتك لهم حق، كل واحد له حق ياخد حقه في حدوده. لكن ما تغلبش حق على حق، بمعنى ان امك ما تحكمش مراتك، يعني زوجتك امك ما لهاش حكم عليها، تأمرها وتنهاها. امك تأمرك وتنهاك وتحط نعلها فوق دماغك، اهلا وسهلا، حقها، لكن مش حقها انها تعمل كده مع زوجتك. شرعا حقك انت تعمل كده مع زوجتك، يعني انت تأمرها وتنهاها وكل حاجة. بمعنى ايه؟ يعني دلوقتي بنقول ان يجب على عليك انت بر امك، ويجب على زوجتك انها تبرك، لكن ما يجبش على زوجتك انها تبر امك، ما يجبش. احنا مش بنقول كده ان الزوجات تطغى على الام، لا، ما انت مش هتدخل الجنة الا برضاه، وهو مش هيدخل الجنة الا برضا امه، فيبقى الحل الوحيد انك ترضيه وترضي امه لكي تدخلها الجنة. افهموني، دايما نتكلم عن حق الام، حق الام فعلا اعظم حق على الرجل مطلقا، حق الام، واعظم حق على المرأة مطلقا حق الزوج. لذلك بيقول: لن تدخل امرأة الجنة الا برضا زوجها، ولن يدخل رجل الجنة الا برضا امه. ده دين وده شرع. قل لي: حتى ولو كانوا ظالمين، الله حكم عدل سيفصل بينكم، والله لا يظلم ولا يرضى الظلم ولا يأذن به، سيحكم بينكم. الشاهد بنقول ان هذا العقد ميثاق غليظ. قال سبحانه وتعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاق غليظ. هذا العقد مش مش مش حاجة طبيعية أو حاجة بسيطة، لا، ده ميثاق غليظ. العقد اللي بين ساعة ما قال لك ولي الزوجة زوجتك وانت قلت قبلت، فبينكما ميثاق غليظ. هذا الميثاق يترتب عليه آثار. نمرة واحد: المسؤولية. لم تعد مسؤولا عن نفسك، بل صرت مسؤولا عن إنجاء نفسين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أدي أول أثر للعقد، بعد أن كنت مسؤولا عن أن تنجي نفسك من النار صرت مسؤولا أن تنجي نفسك وزوجتك. لذلك دايما أقول أهم من أن تطعمها الطعام والشراب أن تنجيها من النار، أهم من أن تلبسها وتكسوها أن تعلمها الدين. هي دي، لازم أن نعتقد هذا، إن القضية مش قضية إنك أنت توكلها وتشربها وتجيب لها اللي يعزها وتسعدها، السعادة في الآخرة. أهم شيء إنك تشوف صلاتها، بتعرف تصلي ولا ما بتعرفش؟ إنك تشوف قرآنها، بتعرف تقرأ قرآن ولا ما بتعرفش؟ إنك تشوف صيامها، بتعرف تصوم ولا ما بتعرفش؟ شوف طهارتها، بتعرف تتطهر من الجنابة ولا ما تعرفش؟ انت مسؤول عنها مسؤولية كاملة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في اهل بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. انت مسؤول مسؤولية مباشرة عن هذه الزوجة. هذه الزوجة اذا عصت بعلمك واذنك فمعصيتها في ميزان سيئاتك. كثير قلت أن المرأة المتبرجة إذا خرجت إلى الشارع فنظر إليها زان كتبت عليه زانية، العين تزني وزينها النظر، وكتب عليه مثلها، وكتب عليها مثلها، لأن من دعا إلى اسم كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبع، لا ينقص من أوزارهم شيئا. فلذلك هي ماشية في الشارع، رجل نظر لها، فحين ينظر لها يكتب عليه زانية، وعلى المرأة دي زانية، وعلى وليها اللي هو زوجها أو أبوها أو أخوها المسؤول عنها مسؤولية مباشرة، يكتب على زوجها زانية مثلهما، لأنه لم يمنعها لم يؤدبها. إذا كانت زوجتك بتعمل حواجبها النمص بعلمك وإقرارك فهي ملعونة، وعليك من اللعنة نصيب مثلها، لعن الله النامصة والمتنمصة. وهكذا إذا قلت أثر هذا العقد أنك صرت مسؤولا أمام الله عن هذه المرأة، مسؤولية مباشرة، مسؤولية كاملة، مسؤولية تامة. ثانيا لابد أن نفرق هنا، لما نيجي نقول بقى حقوق العاقد، أن نفرق بين المعقود عليها والمدخول به. ربنا فرق بينهم، قال وحلائل أبنائكم من أصلابكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يبقى ربنا أثبت هنا إن في حاجة اسمها نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن، ففرق بين المدخول بها وغير المدخول بها بصورة أوضح. قال ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هي دي فرق بين المعقود عليها إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، يبقى المعقود عليها لا تمس، لأنها المعقود عليها دي إذا طلقت ملهاش عدة. يعني إذا النهاردة واحد عقد على واحدة وطلقها، قال أنت طالق، ممكن تتزوج تاني يوم، ملهاش عدة. بخلاف المدخول بها، لو دخل بيها يبقى لازم عدة 3 قروء، 4 أشهر تقريبا. يبقى القضية ان في فرق بين المعقود عليها والمدخول بها. المعقود عليها ملهاش عدة، لان الغرض من العدة او العلة في العدة غالبا براءة الرحم، استبراء الرحم، وان كان ده مش مضطرد في العلة. ليه؟ لان اللي انقطعت حيضتها بتعتد برضو 3 شهور. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم عدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ففي هذه الحالات الثلاثة، الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي يئست من الحيض، عدتها 3 أشهر، ما لهاش علاقة بالحيض ولا باستبراء الرحم. وكذلك الحامل عدتها أن تضع حملها. الشاهد إيه؟ إن العدة لاستبراء الرحم، وهذه التي لم يدخل بها رحمها بريء، لم يدخل بها. فلذلك إذا جينا النهاردة نقول حقوق العاقد، تعال امسك كتب الفقه كده، امسك كل كتب الفقه اللي قدامك اللي تسمع عنها في الدنيا كلها، 1200 مجلد، ده على الأقل يعني 1200 مجلد، فرهم كده ما تلاقيش عنوان أبدا اسمه حقوق العاقد. يعني إيه؟ يعني العاقد ملوش عندنا حاجة. حقوقك لما يبقى لك بيت ويبقى لك فراش ويبقى لك انفاق ويبقى لك سمع وطاعة. انا عارف ان الكلام ده هيزعل شباب كتير وهيفاجئ بنات كتير، عشان كده انا كلامي النهاردة خطير جدا للاولياء، للاب وللام. عايز اقول للام اللي حريصة انها تجوز بنتها باي طريقة، تأمرها بالتبرج وترفض انها تنتقل عشان تتزوج، او لها يا حجة ما عند الله لا ينال الا بطاعته، اتق الله، اتق الله، ما تفسديش بنتك. الزواج ده رزق، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ايه اللي جواكي وايه اللي في نفسك وايه اللي بتعمليه من وراها وايه اللي بتعمليه قدامها وايه اللي بتقوليه من وراها وايه اللي بتقوليه من قدامها وايه اللي بتحاولي فيه، هي مش سلعة بنسواها. البنت دي، البنت دي مش بلوة بنزحها عن دماغنا. البنت دي نعمة من نعم ربنا عليكي، والزواج قدر ورزق. فبقول للأم اتق الله، لأن كثيرا من الأمهات يضيعن بناتهن من أجل هذا الأمر، يضيعنهم برفض الحجاب عشان تتجوز، يضيعنهن بالتستر عليهن في علاقات محرمة عشان تتزوج، تبقى عارفة انها ماشية مع واحد او بتكلم واحد او الى اخره وساكتة عشان البنت تتزوج. الكلام ده لم يأتي الا بشر، شر وعار. فلذلك نقول للامهات اتقين الله. الكلام بقى للاباء الاولياء، ان البنت لما يعقد عليها زوجها مش من حقه لا يقبلها ولا يحضنها ولا يخرج معاها ولا يختلي بيها اطلاقا. امال كان بيعقد عليها ليه؟ بيعقد عليها اذا كانوا يتكلموا، هي ما يجي يزوركم تقعد معاه في وسطكم. هو ده ازاي؟ ده هو دلوقتي بيقول انه عقد عشان يخرج معاها وعشان ياخد راحته معاها. لا، مفيش راحته. عشان كده بقول ان العقد يكون قبل الدخلة باسبوع واحد، ياخدوا على بعض يومين اثنين، يوم واحد يعقد يوم ويدخل تاني يوم. بعد المآسي اللي سمعنا عنها، المآسي اللي بنسمعها بالأسئلة اللي في التليفونات، ان الام سابتهم براحتهم اثناء فترة العقد، ثم حملت منه وراحوا نزلوا الجنين، والام موافقة ومش دريانة، والاب في مواله، وبعد كده سابها وطلقها. تعمل ايه دلوقتي دي؟ اما يجي تتزوج او يجي لها عريس تاني تقول له انها مش بكر ازاي؟ تقول له ازاي انها مش بكر؟ فالشرع لا يأذن، والعرف لا يأذن. العرف عندنا ان واحد عقد على واحدة وطلها قبل الدخول يبقى لسه بكر. لما تيجي تقول له انا مش بكر، مين يقبل؟ وتقع هي في حي صبيص. لذلك نيجي نقول حدود المعاملة بعد العقد. هذا الرجل الذي عقد عليها صار زوجها اسما، اسم زوج مع وقف التنفيذ. الاصل في الشرع انه لا يجوز له جماعها الا باذن الولي واشهار الدخول. يعني اذا اراد ان يدخل بها يستاذن الولي، انا هدخل ببنتك. الولي يقول له ماشي، ويشهر بين الناس ده فلان دخل بفلانة، عشان لما تحمل يبقى معروف ان ده من فلان. لكن لو قال مش مني لا يلزمه احد، قال مش انا، شوفوا بنت اخو جابته منين، محدش يقدر يقول له لا منك. هي تقول والله العظيم منك، يقول والله العظيم يا مني، ويحلفوا قصاد بعض، انتهينا. والفسق والفجور كتر، والشباب النهارده صار منفلت الشهوه للاسف الشديد، شباب وبنات. عشان كده بقول الكلام مش للشباب ولا للبنات، الكلام للاباء والامهات، للمسؤولين نفسهم في البيت، انك انت تحفظ عرضك وتحفظ بنتك وتحفظ بيتك وتحفظ اسمك وشرفك وسمعتك. يبقى ما تعقدلوش. اقول لي فعلا الواحد ما يعقدلوش، خليهم قاعدين كده من غير عقد. لا مش قاعدين، يعني مش انا، يعني انا بقول لك لما يعقد ما يخلوش بيها، تقوم انت تقول خليه يخلو بيها من غير عقد، ده كده يبقى زنا. التاني ما سمناش زنا، سمناه تجاوز واسم حرام. لذلك بقول لك يا بنتي، والنصيحه ليكي، اسمعي كلام اب خبر الحياه قبلك، اوعي تسلمي نفسك الا ببيتك، في شقتك، بعد كل الدنيا ما تسمع، يعني كل اللي حواليك قصدي يسمعوا ان اتعمل لك فرح ودخله، ولا ايدك حتى. عشان كده نقول من الضوابط تلبس قدامه ايه. ما هو اذا جه البيت والاهل لابس قميص نوم او حاجه شكل قميص النوم، وزي ما قلت الشباب منفلت الشهوه، والام هقوم اعمل لكم شاي، ينفع الكلام ده؟ ما يرضيش ربنا. وليعني اقعد قدامه بالنقاب، ما توريش بالنقاب ولا بالحجاب، ولكن بلبس البيت، بلبس البيت لبس محترم يبين منه زي يقول كده ما يبين في المهنة، الذراع، الشعر، الرقبة، الرجلين وجزء من الساق، ماشي، لكن ما يبقاش. ربنا يهدي المسلمين. يبقى آثار هذا العقد أنه صار مسؤولا عن هذه الزوجة، مسؤولية تامة كاملة في إنجائها من النار. اثنين، حقوق الزوج، حقوق العاقد ليست له حقوق طالما هي في بيت أبيها، طالما ليست لها فراش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. طب اللي ملهاش فراش الولد ده ينسب لمين؟ ينسب لمين؟ بقت مشكلة. فلذلك نقول أنه هذا العاقد ليس له حق القبلة ولا الضمة الحضن ولا الجسة ولا ليس له حق إلا بإذن الولي والإشهار. ننتقل إلى إشكال أيضا يبدو في الحياة الزوجية بعد العقد وقبل الدخول، وهو مسألة حق الطاعة. هل العاقد له حق الطاعة؟ هل العاقد له حق الطاعة؟ إذا عقد عليها ولا ما تخرجيش إلا بإذني، تقولي لي ما تروحيش عند أختك، ما تكلميش عمتك، هل حقه؟ ليس من حقه. إنما الطاعة لمن أنفق. فإذا كان هو ما بينفقش عليه، اللي بينفق عليها أبوها، لسه لابسه اللبس اللي جابه لها ابوها، وبتاكل من بيت ابوها، ونايمه على السرير اللي جابه لها ابوها، وبتتغطى بالبطانيه اللي جابها لها ابوها، يبقى هو حقك جالك منين حق الطاعه؟ انما الطاعه في المعروف، يعني مثلا اذا كان بيقول لها ما تخرجيش بشعرك، ما يعني اقصد البلكونه مثلا، ولا تقف في الشباك ولا غيره، والا تلبس النقاب، الاوامر الشرعيه من قبيل النصح. اما الطاعه فللاب، لما تيجي بيتك ليك حق الطاعة المطلقة في المعروف أيضا، الطاعة في المعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن حق الطاعة، وخليكم عارفينه دايما، أن حق الطاعة لمن أنفق. قال الله جل جلاله الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يبقى الرجال قوامون على النساء بإيه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. حاجتين، بما فضل الله بعضهم على بعض، اثنين، وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات، قانتة يعني سامعة ومطيعة، سمعا وطاعة يا رب. الرجل حين ينفق حقه الطاعة، يمتنع عن الإنفاق ملوش طاعة. عشان كده الشارع انك لما تطلق امرأة، احنا بنتكلم في الجواز بقى، بلاش سيرة الطلاق دلوقتي، ماشي، لما تطلق امرأة الشرع يقولك ما تطلعهاش من البيت، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة. وتلك حدود الله. يعني لو قلت لها انت طالق من حقها تفضل قاعدة في البيت مدة العدة، لا تخرجون من بيوتهن، ما تخرجهاش، ما تطلقهاش ولا روحي بيت اهلك، ما تقولهاش انا طلاق ما انت بايتة فيه، ما ينفعش. وما يجي على كلامنا ان شاء الله عن الطلاق هتسمع العجب اللي بيحصل في حياة المسلمين النهاردة. يبقى تفضل قاعدة في البيت ما تخرجش، لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرج، وما تخرجش من البيت هي، حتى ما تسمح لهاش انها تخرج. ليه؟ عشان يفضل ليك حق الطاعة، انت اللي بتصرف فليك حق الطاعة، ليك حق انك تأمر، ما تغريش ما تخرجش، ما تكلميش ما تتكلمش، ما تروحيش ما تروحش، ما تعمليش ما تعملش، حقك طالما انك انت بتنفق بتوكل بتدفع. فلذلك يجب عليك انك انت، بنتكلم بقى دلوقتي في مساله حق العاقد، هل العاقد له حق الطاعه اذا كان بينفق؟ لو انت بتصرف عليها بتوكلها وبتسقيها وبتجيب لها لبسها وبتصرف عليها تماما وهي بيت ابوها، حقك تسمع لك وتطيع. اما اذا كان هو، اما اذا كان ابوها اللي بينفق فحق ابوها طالما هي بيت ابوها. طيب هل هي لها حق النفقة؟ لها حق النفقة بعد العقد، من حقها انك تنفق عليه، الا اذا هي تسامحت في هذا الحق. طيب هل للزوج حق الخلوة؟ بالطبع لا، مش من حقه. اذا اغلقوا بابا او ارخوا سترا او كشف خمارها وجب المهر، يبقى لها المهر كامل. زي ما اقول لك بقى المشكلة بقى ان القايمة اللي مكتوبة بسبعين الف جنيه تدفع السبعين الف جنيه لو طلقتها قبل ما تدخل بيها حد. قال عمر بن الخطاب اذا اغلقوا بابا او ارخوا سترا او كشفوا خمارا فقد وجب الصداق. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه اذا ارخى سترا على امرأته واغلق بابا وجب الصداق، وجب الصداق. وجابر بن عبد الله قال اذا نظر الى عورتها ثم طلقها فلها الصداق وعليها العدة، مجرد النظر. عشان الشباب من افضل اللي قاعدين يلعبوا ببنات المسلمين، وكثر امر الطلاق اثناء العقد. فعشان كده بقول للاباء، نصيحتي للاباء، انك انت ما تكتبلوش الا قبل الدخول باسبوع واحد اقصاها، قبل الدخله باسبوع تحكد له فاي قوي، يتعرفوا على بعض، يقعدوا مع بعض، ياخدوا على بعض قبل الدخله باسبوع فقط. والا، وهذا ما افعله مع بناتي قبل الدخله باسبوع 7 ايام، والا اذا كنت برضو انت يعني اشد حيطه وحذر يبقى بيوم واحد، يوم واحد قبل الدخلة بيوم واحد يعقد يوم الاربع ويدخل يوم الخميس. هو ده. نيجي بقى نتكلم عن الزفاف. بعد ما تكلمنا عن العقد وشروط العقد وحقوق العاقد والاثار المترتبة على العقد، انها لها لو مات عنها ترث فيه، هذه المعقود عليها، لها حق النفقة، وإذا أنفق له حق الطاعة. بعد ما انتهينا نبدأ نتكلم بقى عن الدخول، آداب وضوابط البناء. وقبل ما ندخل لابد ان نتكلم عن المخالفات الشرعية التي تقع عند البناء وعند الزواج. اولها زينة المرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات. والواصلات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. إشكال كبير إن ربنا سبحانه وتعالى أعطاك زوجة أعطاك زوجة لك، ومن آياته أن خلق لكم، فهذه الزوجة زي ما قلنا من البداية مخلوقة لك مخصوص، ربنا خلقها لك خصيصا الزوجة دي بتاعتك، تيجي انت يوم البناء ولا يوم العقد ولا يوم الشبكة وتروح تسلمها للكوافير، راجل يقعد يعبث في شعرها وفي وجهها وفي جسمها، يبقى ده راجل؟ قولي لا، جيب لها كوافيرة ماشي، وبعدين يقعدها في الكوشة ويخلي كل الرجالة يتفرجوا عليها وهي في أبهى زينتها، ينفع؟ أو يمشيها في الزفة وكل الدنيا تتفرج عليها، أو يصورها فيديو ويفرج الدنيا كلها عليها. يا ابني ربنا خلقها لك خصيصا بتاعتك، ليه انت تعممها؟ حافظ عليها وهي في أبهى زينة، تقوم انت تدع الناس يتفرجون عليها؟ كيف يكون هذا؟ لذلك صورة الفرح الشرعي كيف يكون، وزينة المرأة الشرعية حدودها ايه، وزينة الرجل شرعا حدودها ايه، وآداب البناء، وكيف يكون هذا، ما يكون في لقائنا القادم بعد ان انتهينا من العقد، آداب البناء وكيفية زواج شرعي، عقد زواج او اشهار زواج، اشهار بناء، فرح شرعي، يبقى ازاي؟ احبكم في الله في اللقاء القادم باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.